كنا وصلنا امبارح يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا عليه. نيجي بقى التقييم اللي فات. قيمتوه؟ اخبار التقييمات معاكم ايه بالله عليك؟ مصبوغين ولا اصلا ما جبتوش واحد الصبغه اساسا؟ ها؟ طيب خليها في سركم يعني. قيمي لسانك صفحه 4. النصح بالامر بالمعروف، يعني بمعنى اصح لو شفتي واحده صاحبتك بتعمل حاجه غلط وانت عارفه ان الحاجه دي غلط، وممكن انت على فكره تكون بتعمليها برضه غلط، بمعنى واحد بيشرب سجاير ينفع ينصح غيره انه ما يشربش سجاير وهو بيشرب سجاير؟ ينفع؟ مش معايا والله يا حبيبي، دي انا بقرا منها. خلص معلش. بمعنى مش معنى ان انا على معصيه معنى كده ان انا شرب السجاير ده حرام، صح؟ طيب دي معصيه. في معصيه ثانيه اللي هي عدم الامر بالمعروف، اللي هي انا عارفه ان ده حرام خلاص واقر ان هو حرام واسيب اللي قدامي. لا مبسوطه بيك قوي. لا لا يعني ما شاء الله، يعني لا عقليات كبيره ما شاء الله. ده بيقولوا ايه؟ عارفه اللي هو ايه؟ انا هفتح بقى اروح. يبقى معنى كده ان انا لازم يبقى في حاجه اسمها امر بالمعروف يا بنات. يعني انا مثلا لو انا شايفه ان مثلا يعني الشر بره وبعيد، يعني اقتنعت ان الاغاني حرام وليه واحدة صاحبتي بتسمع أغاني وأنا برضه في نفسي لسه في الدنيا كده بسمع أغاني، هل ينفع أقول لها ما تسمعيش أغاني؟ ده الأغاني حرام أصلاً ينفع؟ يبقى الأمر بالمعروف مش معلق بعملي. هو إحنا كده مش ندخل تحت الآية اللي بتقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا. ليه؟ لأن أنا عارفة إن هو حرام، أنا مش ناسية نفسي، أنا بقول يا رب توب عليا بس مش عارفة توب، لكن ما يمنعش إن أنا إيه؟ أنصح غيري، فاهماني؟ طيب دي أول حاجة. هل بقى بتنصحي ولا لا؟ مكبره دماغك ولا من الحزب اللي هم بتوع ايه؟ يا شيخ ما تقلقيش دماغك بقى من وشي، احنا لسه هنقول لهم بقى اعملوا ما تعملوش وطاقه قصيره والدنيا ضيقه وبتاع، ما دي حاجه هيعملها وحد بيسمع كلام حد غلط. ده غلط. لو انت زي ما بتقولي كده كان بعثه الرسل كلهم مالهاش لازمه. ليه؟ هل الرسل اقوامهم قالوا اول ما قالوا لهم قالوا حد فيهم اصلا قال وما آمن معه إلا قليل فما آمن إلا له إلا لوط؟ فريد إبراهيم أبو الأنبياء ما آمنش ليه غير واحد بس، سيدنا لوط هو اللي كان مؤمن فيه وباقي كلهم إيه؟ كفرة. يبقى معنى كده إن أنا لو عطلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى أنا علشان محدش بيسمع الكلام ومحدش بيتغير، أنت مالك يتغير ولا ما يتغيرش؟ إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقال له إيه عليك إلا البلاغ، أنت تبلغ بس. لكن أنا بقى النهارده مثلا اديت درس عن الحجاب، بكره البنات جايين بشعرهم، جايين بشعرهم؟ والله أنا رايح الدرس تاني. ما تروحيش. هو أنت تروحي ليكي ولا ربنا؟ أنا خلاص أجرت، بلغت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. هي بقى أمنت ما أمنتش، اقتنعت ما اقتنعتش، أزعلت ما أزعلتش، قبلت ما قبلتش، ده شيء ما يخصنيش. ليه؟ إن علينا إن عليك إلا البلاغ، إنا إلينا إيابهم، ثم إن علينا أنت إيه؟ إن أنت إلا نذير، أنا أقول بس. وعلى فكرة النقطة دي مهمة جدا في إخلاص الداعية إلى الله. لو أنا قلت وانتظرت إن الناس تتغير يبقى أنا كده إيه؟ فيا حظ نفسي، يعني إيه؟ إزاي الناس ما تسمعش كلامي؟ مش أنت اللي هتدخلي القلوب، الله سبحانه وتعالى هو القادر اللي هو يدخل الإيه؟ الكلام القلب. لكن انا ولا هسيطر على الناس ولا هروح معاهم بيوتهم ولا بشوف كل ما بيروحوا ولا بشوف عيالي ولا بشوف ما بشوفش الا نفسي بس. عشان كده ايه؟ كل نفس بما كسبت رهينه، كل واحد مع نفسه كده لوحده. طيب اول حاجه الامر نصح بالامر معروف، نصح بالنهي عن المنكر نفس الموضوع. شكرا لمن قدم لك معروف. لا دي جميله، دي شغاله يعني، اللي بيعمل لي حاجه بشكره عادي. ولو فهمت الكلمه ولو اديتك مساله بس مش في الامتحان وانظر بقى اللهم قرب ورق الزميل مني واجعلني انقل بتأني واجعل اعين المراقبين عني الدعاء بتاع زمان ده انه ندعي بقى بالاخلاص قبل ما ندخل لا ده ما لناش دعوه بيه ده ما نغشنا ثلاثة منا طيب الكلام على الناس بنكلم الناس كلام طيب ولا اقفال سلمي يا حبيبتي على طن ما عرفهاش قولي يا حبيبتي السلام عليكم ايه ده ايه ده دي صدقه الكلمه الطيبه ايه صدقه يا شيخه قولي السلام عليكم يا سلام عليكم يا فلوس ما تقولي السلام عليكم اخباركم ايه السلام عليكم بوجه بشوش بوجه طلق بلاش الصدقه بتاعت اللي في سنكم دي تبقى ليكوا صدقه ثواب تبقي ثاني مجتمع كده تدخلي مع ماما مش عايزه تتلطفي في حاجه مش طبيعيه يعني في حاجه مش صح في الموضوع مع انك في العادي لسانك ايه ما شاء الله اشمعنى لما بتيجي في محفل او في مكان يبقى فيه ناس يبقى فيه تجمع تقول لك بتكسف انا لا اراه كسوفا صراحه لكن في شيء واسمحوا لي في شيء من الكبر اللي هو ايه مين دي يعني عشان اكلمها ايه صاحب ايه عشان صاحبه ماما يعني لازم اكلمها لازم تكلميه برا لامك ثم احسانا الى المحسن سبحانه وتعالى ثم اذا حييتم بتحيه فرد فردوا باحسن منها او باحسن منها او ردوها يعني ايه يعني السلام عليكم انت بقى لو من المحسنين تقول ايه ورحمه الله وبركاته السلام عليكم لو انا رديت عليكم السلام جميل ماشي يبقى ده ادنى شيء لكن مفيش خالص غلط يبقى طيب الكلام مع الناس مفيش حاجه اسمها انت واحده بتشتغل مع ماما في الشقه اكلمها بعجرفه اكلمها بكذا دي زي امك في مقامها هي لازم ربنا سبحانه وتعالى خلقها فقيره وخلقك انت معاكي فلوس فانت اللي بتديها لكن هل معنى كده ان هي اقل منكم بشيء هل معنى كده ان انا اكلمها بعجرفه هل معنى كده ان انا احفر الباب وشها كل ده سوء خلق انت هكذا لست مصبوغه بصبغه الاسلام اصلا الغيبه ولو كان حقا ايه ده يعني انا لما اقعد افكر مع ماما كده طول الليل واقعد اشتم في اصحابي حرام اه والله اه اقسم بالله ايه ده يعني لما اقعد طب انا هحكي لمين يعني ما انت ما تحكيش بقى اشتكي لربنا ليه بصوا انا اقول لكم على حاجه تقولي ايه واحده تقولي انا مش عرفت ان دي غايبه اي حاجه تقف في زورك وتموتي وتقوليها تعرفي انها غايبه هتموتي بصي هتفرتكي نفسك كده ولو ما قلتيهاش هيحصل لك حاجه لا ابلعي شويه ميه وادخلي اعملي اي حاجه اغسلي شويه مواعين اه والله انا بقول لك كده وشغلي جنبك هزاع البلوشي في صوره يوسف اه والله هزاع البلوشي دي خلي واحد يسافر كده ده مقرئ قران يعني مش مغني مهرجان يعني افشاء السر اخباره ايه بقى يا فلانه اوعي تقولي لحد عليك سرك كبير اوعي تقولي لحد هي ما قالتش لحد هي قالت كفر الشيخ كلها بس والبنات بقى وشغل البنات اوعي تقولي لحد اني بكلم فلان لا هي الكلام ده ما حبيتش قدمتش وينفع ينفع اقول لحد لا عمري ما اقول وتروح بقى لفلان تقول له ولفلانه تقول لها وانا سمعت ان فلانه واقسم بالله اي بنت بتكلم ولد بالله العلي العظيم معروفه وبتبقى ماشيه في الشارع اللي حواليها بيتكلموا عليها دي بتكلم فلان وبتكلم فلان وبتكلم فلان واصحاب امها بيقعدوا محتارين يقولوا امها ولا يداروا عليها علشان خايفين ان هي تزعل منهم وبقولها لك وانا متاكده من اللي بيحصل يعني انت بتبقي ماشيه مكتوب على جبينك فلانه بتكلم فلان في التليفون طول الليل وبيقول لها كذا وبيعمل لها كذا يا جماعه الموضوع ده خطير جدا على فكره يا بنات عائشة يا بنات النبي صلى الله عليه وسلم موضوع الكلام مع الولاد ده اوفر اقسم بالله انا ام امبارح بتبكي لي ام ولد هي اللي بتبكي من البنت تقولي كل يوم للصبح كلام ولما بقول له بقوله يقول لي ليه انا عايزه تتكلم صح عنده حق عارفين سورة النور الله سبحانه وتعالى قال ايه والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 80 جلدة 100 جلدة سؤال اشمعنى ربنا بدأ بالزانية وما بدأش بالزاني لأن الزانية اللي هي البنت هي اللي جرأته على كده، وهي اللي فتحت له الباب لكده، وهي اللي حاسه كده. كل يوم بوكسات هدايا ودباديب حمراء للولد، والله للولد مش للبنت. البنت كان بيجيب لها زمان ايام والله، لكن دلوقتي الولد اللي بيتجاب له وبيتخانقوا عليه. دي مصيبه سوده فوق يا ناس، قبل ما ياتي الوقت الذي ليس فيه افاقه، فوقه قبل ما تلاقي امك بتقول لك تعالي فلانة الفلانية كلمتني وقالت لي ان انت ماشية مع فلان. ودلوقتي للأسف الشديد البنات بكل جراءة تقول لها اه عادي صاحبي، ولا حول ولا قوة الا بالله. اسأل الله ان يهديكم ويغفر ذنوبكم ويحسن فرجكم ويهدي قلوبكم وان يجعلكم في ضاعة، اللهم امين. قيمي نفسك ماديا، تخرجي الصدقات. مش معنى ان حضرتك ما انت معكيش غير مصروف ما تخرجيش، لا عادي. هتقولي مثلا ما بشوفش حد فقير كل يوم، عادي ممكن تدي لوالدتك وهي تطلع لك، ولو شيء يسير جنيه جنيه ما بيعملش حاجه، بس 5 جنيه خلاص. انت مصروفك كام؟ طلعي منه، طلعي منه شيء لله، ولازم هيزيد. يعني الشيء ده اللي انت هتنفقيه لازم هيفضلك بالزياده، ما نقص ماما من صرف. قيمي نفسك ترفيهيا، ودي مهمه قوي بقى في الصيف قوي، المصايف داخله بقى ها، والمحلات بقى اللي هي بتبيع البراميط والشنط مش عارفه ايه، والبوركيني اللي هو اصلا بكيني، والحاجات اللي انتوا عارفينها دي خلاص. هل تريد ان التكشف في الرياضه لا باس به، سواء باليه او كره شاطئيه او كمال اجسام؟ لا اه انت قيمي نفسك. لو انت شايفه انه عادي ان البنت بتتعلم انها بتعمل رياضه، عادي ان هي تبقى تلعب باليه وتلبس مش عارفه ايه على وسطها ومش عارفه ايه، اصلها في رياضه. لا يا شيخ، هي اللي في الرياضه دي ما بيشوفهاش القاسي والتاني. اتفضل. فيها تعري وتكشف وبرضه بمحاذير. يعني مثلا لو الفريق فيه رجاله، معلش ما يعني انا رخمه، وفي مدرب وفي مش عارفه ايه، والبنت بتجري وتدفع الكوره وجسمها يتهز كله، ما هي لا احب ذلك طبعا يا بنات، لا احب ذلك. في مدربه نساء ومكان مغلق علينا، العاب ان شاء الله توصل للاولمبيات، لكن رجل وبيعلم وبيجري ورا الكوره وحضرتك بتجري وراه وكل جزء في جسمك بيتهز، لا بس. تقولي لي مثلا كمال الاجسام سواء للرجل او للمراه، يعني واحد مثلا زي البكات اللي بيسرعوا بالوقت بيلبس فتله وبعدين كل جسمه عريان، هل للرجل عوره؟ طبعا للرجل عوره، هذا حرام بين. ومش عشان الناس كلها طالعه بالسمك يبقى انا كمان اقول ان هو تطبيع، لا غلط. ادانك والعب رياضه براحتك، استر عورة الرجل، مالناش دعوه بالرجال، خلينا في نفسنا. هل تشاهدين الافلام والمسلسلات التلفزيونيه؟ يا خرافي. هو الفوز ينفع من غيرها؟ امال هنقضي وقتنا في ايه؟ هل عندك تصور لترفيه بغير معاصي؟ حتى عنده تصور لترفيه فضحه يعني من غير معصي ربنا؟ صح؟ مين طيب تقول لي يوم كده من غير ما نعصي ربنا فيه؟ ماشي جميل. طب انا عايزه مثلا في المصيف مثلا مش عارف، مش مكتوب اسمه. طيب بصوا يا بنات، كل حاجة ممكن نعملها بدم خفيف ورضا لله سبحانه وتعالى، ونتفسح ونخرج وكل حاجة. بمعنى الرحلات، ممكن الرحلة أنا أخرج فيها وأركب الأتوبيس ها واوصل للمكان اللي انا عايز اوصل له من غير ايه؟ من غير اغاني ومن غير ما تاس ترفع الاوتوبيس يرقص. والربع الربع بيعمل ايه؟ بيسقف اللي بيرقص. يعني ده عادي ما يعني هيقعدوا كده القعده ناشفه ما ينفعش لازم يسقف بقى خلاص؟ لا مش شرط. كنت طلعت رحله مع حبايب قلبي كده ساعة معرض الكتاب وبفضل الله سبحانه وتعالى صح يا هنا؟ كانت رحلة ما شاء الله طول الطريق الحمد لله مفيش طبعا أغاني في أناشيد ومارشات عسكرية لا مش للدرجة دي وفي مسابقات وفي ضحك وهزار مع بعض وكان كل الأتوبيس نساء إلا السواق ليه؟ نعمل اللي احنا عايزينه بطاعة الله بدون معاصي بدون حاجة تغضب ربنا. طب وهننبسط زي الأغاني أقسم بالله أكتر والله وأكتر. ليه؟ يكفي إن أنت بتتفسحي وبتخرجي وبتاكلي وبتشربي وتشوفي أصحابك وبتضحكي معاهم، أنت عايزة إيه تاني؟ يعني هو لو مش الهزتين دول هتموتي؟ يبقى فيه ممكن أروح مصيف ما فيش ربنا. ما تدخلش في أماكن فيها نجوم، ما تدخلش في أماكن فيها مشاكل، حتى لو مريت أمر مرار الكرام اختني بنفسي. بصي دايما كنت بقولها لبناتي وبقولها لكم خليكي متميزه ما تمشيش مع الكثره وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الاكثريه دايما مذمومه. خليكي انت دايما ايه مختلفه. فالاختلاف هو اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده منك اللي هو الغربه. الصلاة بقى الصلوات بقى صلاة الفجر طبعا الموضوع ده كتير يقيموه انتوا. اخر صفحة دي مهمة قوي عشان ادخل على الدرس. قيمي نفسك قيمية. هتكتبي بقى دي هتكتبي فيه. هل تحبين ان ينصحك او ينهيك احد عن فعل محرم ام انك تغضبين؟ لو مثلا واحدة وجات وقالت لك ايه على فكرة حبيبة قلبي البنطلون اللي انت لابسها ده قوي ما ينفعش تخرجي بيه. وانت مالك؟ عادي اتقالت لي قبل كده. عادي كان يوم الفالنتاين وكنت في محل الورد بشتري ورد لواحده مريضه وكانوا ساعتها بنتين بيشتروا للكراش بتاعهم هو تقريبا كراش واحد لاثنين عادي ممكن يكون هيتجوزوا هما الاثنين الله اعلم لما ندخلش في النوايا برضه. فكانوا بيشتروا وقت كده ومالين ورد وحاجات وبتاع وزقططه بقى ومش عارفه ايه وكده وتيجي الباباها تقول لها انا معيش فلوس على فكره من بقالي 5 سنين وهي بتاخد فلوس وتروح تشتري الكابتن ماشي. فانا قلت لها حبيبتي والله يعني فالنتاين ده كذا وبتاع حضرت لي فوق تحت كده وانت مالك؟ انا عارفه عن فكره جزاك الله خير. امرت بالمعروف نعم خدت حسنه العباده نعم. هي ممكن لما تروح بيتها تفكر في الكلمه وتقول ده انا كانت في واحده قابلتني مره ولو ما فكرتش ولا تجربه. يبقى هل بتغضبي لما حد يقولك على حاجه ولا بتتقبلي وتقولي فعلا انا غلطانه ونفسي ابقى احسن بس مش عارفه اعملها؟ دي حاجه. هل تعتبرين نفسك مقصره في امر دينك ام انك تفعلين ما جوزها؟ لكن انت عايزاه تعمليه؟ ولا بتعملي اللي تقدري عليه في دينك ولا مقصره؟ كله هيقول ايه؟ كلنا مقصرين يا اخوات، كلنا يا بنات مقصرين. اديني بصراحه، ما هو الشيء الذي اذا ملكتيه تتوقعين ان تكوني سعيده؟ الخضر ولكنكم ستندمون. الجنة ما شاء الله يا رب يدخلنا الجنة. انت جيبي جاوبي مع نفسك وحطي بقى الاجابات دي على صبغة الاسلام بقى. هل انت مصبوغة بصبغة الاسلام ولا لا؟ هل لك هدف ديني واضح ام انك تعيشين لتحقيق انجازاتك الشخصية فقط؟ وبصراحة ما تكذبيش على نفسك. هل ترين ان عدم اتقانك لمذاكرتك بتضعف الامه ولا عادي يعني الامه مش فارقه معانا؟ الامه مش فارقه معانا على الرغم ان كده التفكير ده غلط. احنا محتاجين جدا دكتوره متقنه، محتاجين جدا معلله متقنه عندها ضمير. انا لما تبقى في مثلا طبيبه نساء متقنه هروح لها مش هروح للرجل هتكفيني. لما تبقى عندي فقيهه متقنه في الدين وفي الفقه هسالها مش هسال الشيخ. ليه؟ هو انا لما اسال الشيخ على الوقت ده مش فتح باب صح ولا لا؟ بكلم راجل اهو. طب لما انا بقى الاقي شيخه متقنه فاهمه دينها صح دارسه فقه صح هروح للشيخ ليه؟ يبقى اذا انا محتاجه نساء فعلا بارعات متقنات طاعات طائعات لله سبحانه وتعالى يصدوا حاجة النساء في هذه الأبواب. هل ترين الحرام قبيحا أم أنك ترينه أحيانا جميلا؟ ما تتفرج على مسلسل كده ويجي نمبر 1 يحب نمبر 2 ويجي في الآخر يقتل كل اللي في المسلسل. طبعا أنت متعاطف مع نمبر 1 مع أنه حرام وهو بدل المخدرات، بس نمبر 1 ما ينفعش حد يموتها. فبالتالي أقول إيه؟ الحمد لله وانتصر مع أنه بدل المخدرات. يبقى هم غيرونا إيه؟ غيرونا الفكرة، خلونا نشوف القبيح حسن والحسن قبيح. طيب الباقي ايه؟ هل تحبين ان تلبسي حجاب السيده عائشه ام ما هو ادنى؟ يعني عايزه تنتقلي ولا عايزه بس تلبسي فرحتك تطوريها شويه توسعي هدومك شويه ولا ايه؟ ايه درجه استزالك لموضوع الحجاب ده او حبك ليه؟ وده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه النهارده. يلا بسم الله. بصوا يا جماعه عشان الناس اللي سلم نفسك ممتاز، سلمنا نفسنا وكلمنا امبارح عن الصلاه ازاي نصلي بكلياتنا لله سبحانه وتعالى، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه مهمه قوي الا وهي الحجاب. الصوت بقى علشان الدرس مهم. هنقول الدرس النهارده في صوره سؤال وجواب كده. هل الحجاب اصلا كلمه الحجاب اساسا او شعيره الحجاب موجودة أصلا في الأديان السابقة؟ بمعنى في ناس مثلا من النصارى بيسألوا هما المسلمات دول اللي متحكمين كده؟ لابسين ليه كده؟ طيب تعالوا نشوف كده صورة اللي هما بيدعموا إن هي صورة السيدة مريم واللي هما متمسكين بيها جدا زي كده. أي طبعا مش عارفة تشوفوها ولا لا، صورة السيدة مريم كلنا عارفينها وبنشوفها اللي هي فيها حجاب بالشكل ده. خلاص؟ ما علينا ما علينا. صورة السيدة مريم يا جماعة احنا كلنا عارفينها. تمام كده؟ صور السيدة مريم صورتها اللي هم بيدعموا ان هي دي صورتها. صورتها لابسة ايه؟ لابسة حجاب ولا مش لابسة حجاب؟ ولبس ايه؟ واسع فطفاط، تمام كده؟ طيب. تعالوا بقى لحد في عصرنا الحديث. واحدة زي الأم تريز. دي واحدة خدت جايزة نوبل في الموضوع ده ان هي بتسعى للأعمال الخيرية وبتنبت حرية المرأة وما إلى ذلك. هذه المرأة اللي هم يعتبروا يكونوا بيقدسوها. طيب هي بقى هي والسيدة مريم لابسين ايه؟ لابسين حجاب. ولبس شكله ايه؟ ولبس فضفاض. احنا بقى اللي بنقول لهم هل أنتم ترون أن المسلمات لابسات لزي يختلف عن أطهر النساء عندكم؟ قالوا لا. يبقى إحنا اللي المفروض نسألكم أنتوا ليش كاتبين كده مش إحنا؟ صح ولا لا؟ يبقى دي أول حاجة، هل كان الحجاب مفروض في الأديان السابقة؟ أي نعم. والدليل على كده الصورة اللي هم بيقولوا إن هي صورة السيدة مريم. باعترافهم هم مش باعترافنا؟ طيب. السؤال الثاني. هل الحجاب بيعتبر تحرير للمرأة ولا قيد عليها. للأسف الشديد الكثير من الرجال كانوا بيستخدموا النساء كأداة للمتعة. يعني ايه؟ اي راجل بيبقى عنده اكتئاب تلاقي مثلا يروح يشتري ازازة بيبسي كان يروح يقعد في المول ويقعد على الكراسي في المولات كده ويقعد يتفرج على ايه؟ هيتفرج على رجال؟ لا يمكن يكون عايز يتفرج على رجال. بيتفرج على مين؟ على النساء. يقعد شوية ويقعد يشرب بيبسي ويتفرج على النساء يحصل له حالة من النشوة الداخلية والسرور والمتعة يقوم قايم مروح. يعني معنى كده ان البنت اللي بتلبس لبس بيعجبه وعلى مزاجه بتبقي جزء من الايه؟ من متعته. يعني استخدمك كأداة للمتعة. لذلك حتى في ابحاث اوروبية قالت ان الرجل لما بيتمتع بالنظر الى المرأة بيحصل عنده في مخه حاجة بالضبط بتحصل له زي ما يكون بيستخدم الحاجات اللي هي بتاعت المفك الصليبة، مفتاح الفرنساوي، مفتاح الانجليزي، اللي هي بتستخدمه نوع من الانهماك وبعد كده بتستخدمه نوع يكاد يكون من الايه؟ افراط الذهن فيهدم. الله سبحانه وتعالى يقول وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن اللام هنا لام امر لام ايه؟ امر وليضربن يعني ايه ضربن؟ يعني نزلوا بخمرهن الخمار اللي هو ايه؟ غطاء الراس يعني نازل منين؟ من ايه؟ من فوق على فين؟ الجيوب اللي هي ايه؟ انا قلت امبارح الجيب اللي هو فين؟ الحته دي اسمها الجيب مش هنا دي اسمها الجيب وليضربن بخمرهن اللي هو الخمار هو نازل اهو على دماغي اهو على جيوبهن على الحته دي. يبقى من موضوع متعه الرجل بالمراه وان هو بيتمتع بيها خلاص ربنا سبحانه وتعالى امر المراه قال لها لا انت مش قطاع عام انت مش لكل من هد وزاد بيبص عليكي لا انت اغلى من كده انت مش اداه للمتعه انت هتتغطي. فاهميني كده؟ طيب بعد كده كان في مرة أخت أجنبية أسلمت أوروبية يعني فبعد ما أسلمت بأربع أيام راحت للشيخ اللي هي كانت بتسكن على إيده فلقاها محجبة قال لها إيه ده ما شاء الله إيه صورة الاستجابة دي؟ لأن استجابتي للحجاب أكتر ما في نساء مسلمات ما بيستجيبوش ليه ليه كده السرعة دي؟ قالت له إيه؟ Now I feel free يعني إيه؟ الآن أنا شعرت بالإيه؟ بالحرية. قال لها بس أنا نفسي مش يعني مش مصدق الكلام اللي أنت بتقوليه ده. كلما ازددت تغطية كلما ازددت حرية قالت له أصل أنت مش متخيل يعني إيه تبقى في مكان ومية عين بتبص فيك وأنت مش قادر تتحكم في العيون دي وتبعدها. لكن أنا دلوقتي انتبه للمعنى. أنا دلوقتي شاعرة إن الريموت في إيدي أنا. اكشف لما بعايز اكشف وغطي لما بعايز غطي وخلي ده يبصلي لما بعايز يبصلي. بمعنى ربنا سبحانه وتعالى قال للستات يتغطوا خالص حتى في كيوتهم لا معايا الريموت خرجت الشارع اقفل رجعت بيتي افتح قدام زوجي افتح ها افتح الريموت شو اخويا اقفل شويه اوطي التون شويه ابويا ده اخويا نساء المسلمات ارفع التون شويه يبقى انت في ايدك الايه؟ الريموت بتاعك. عشان كده هي قالت جمله صح 100% Now I feel free انا دلوقتي حسيت بحريه محدش بيرغمني. سؤال لما كل سنه بل كل شهر بيطلعوا لنا موضه السنه دي الموضه الكب انا اللي هقول لكم على الكب انتوا هتعملوني كده من غير حمالات يعني بلا حمالات الجو حر الشهر الجاي ولا السنه الجايه حمالات رفيعه السنه اللي بعدها عامل كتف وغطي كتف السنة اللي بعد بعدها اعملي فتحة في البطن. لا لا اقول لك اعملي التومك. بلا وجع في المغزى. اوعى تقولوا يعني ايه التومك. ماشي؟ لا لا لا بناتي مثقفات ما شاء الله. سؤال بقى اللي نفسك تموت بقى في اللبس ده مين؟ في الزبش ده مين؟ راجل ولا مش راجل؟ راجل. بيان كاردان ده مين؟ اللي هم مسكين بيوت الأزياء العالمية. راجل ولا مش راجل؟ راجل. فيرزاتشي ده مين؟ راجل. جوتشي ده مين؟ راجل. كلهم رجال هم اللي ماسكين الروبوتات وعمالين يحركونا. اتعري يا بنت افطر الله يبارك نزلي شويه. لا لا طلعي شي بقى حبابك. لا حبابتين لا والله دي اسمها تغطي جو حر. دي حريه وهو بيقيدني في مطه وانا معلش اسمحولي ماشيه وراه وما بقولش انا مش عايزه اقول ماشيه وراه زي ايه بس ماشي وراه. لو رأيتم جحر ضب لدخلتموه. كل ما هم يعملوا حاجة انا ماشي وراهم. عامل شوية حاضر. بس كده حاضر. عارفين اللي هو الفيديو بتاع اختاه البنت الحجاب. حاضر يا اخوي. لا اخلاء الحجاب. يا اخوي انا واجعت مالك. لا انت لازم عندك مبدا. الريموت في ايدي. انا اللي هحركه. انا اللي اقول مين يبص عليا ومين ما يبصش عليا وفي الوقت اللي انا عاوزاه وبمزاجي بس مش بمزاجي قوي. كده اعطاك ربنا لان انت اصلا ايه انت اصلا ايه مسلمة ايه مسلمة نفسك. فالمعنى ده مهم جدا اللي هو تبقى انت المتحكمة من يبص ومين ما يبصش. دراسة اخرجتها جامعة كامبريدج اوضحت ان 75% من النساء اللي من الناس اللي بتدخل الاسلام في اوروبا نساء. الله مش الدين ده يا جماعة دين الخلقة؟ مش الدين ده اللي بيهدر حرية المرأة؟ مش الدين ده اللي بيعمل وبيعمل؟ ازاي اكتر ناس بيدخلوا فيه نساء؟ لانهم بيحسوا ان ايه؟ ان الاسلام كرمهم بقوا غاليين بقوا متغطيين ومنتفعين ومش اي حد بيقعد يبص عليهم في الرايحة والجاية ومش اي حد بينتفع بيهم في الرايحة والجاية. طيب السؤال الثاني هل الحجاب موجود اصلا في الكتب الاسلامية؟ لان مفيش نص في القران بيقول كلمه حجاب. على فكره هديلي ايه بتقول ان دي حجاب؟ لا يا حبيبتي بس اقعدي بس كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الامام الخراشي وهو اول امام للجامع الازهر سنه 1101 هو مات سنه 1101. الامام الخراشي ده اللي هو جت منه كلمه ايه يا خراشي. انا ما بهزرش على فكره بتكلم يعني لما الناس كانوا بيحتاجوا له بيلجؤوا له بيقولوا يا خراشي. فاحنا بقى في دماغنا بقى وفي ارتنتنا لما يعني نستغرب قوي نقول يا خراشي. الامام الخراشي ده اول امام للجامع الازهر قال ايه؟ عوره حره مع الرجل الاجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها. من قصتها دي القصة القصة يعني دلاليها يعني ايه؟ يعني اي حاجة الحلق الحاجة اللي بتنزل تدلل منها كده ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة. ماشي طبعا موضوع اخفاء الوجه والكفين والكلام ده في خلاف مش هنتطرق اليه دلوقتي. احنا عايزين نقنع المسلمات ان الحجاب برضه اقسم بالله بس انا مش عايز اوصل غير كده. انا لو وصلت لكده يبقى قد فزت فوزا عظيما لان دلوقتي البنات بييجوا يسالوني هو الحجاب فرض؟ طب هاتي لي ايه. ماشي هنطلع شويه فوق بعناد قبل كده بكتير. يعني ايه؟ يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب500 سنة الإمام الكسائي في كتابه بدائع الصنائع قال إيه؟ فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة. يعني إيه أجنبي؟ يعني أوروبي يعني؟ لا الأجنبية يعني إيه؟ يعني الراجل الغريب. يعني حتى ابن عمك ده يعتبر أجنبي بالنسبة لك يرى منك ما يمليه عليك الله سبحانه وتعالى. خلاص الصور انتوا بتكتبوا ارقام بتتكلموا ليه؟ طيب الا زائر بدنها الا الوجه والكفين، لقوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، الا ان النظر الى مواضع الزينه الظاهره وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. طب في حاجه في السنه حديث بقى هتلاقي حديث بيتكلم عن الحجاب، ركزي معايا في الحديث ده عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها انها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على عائشه بنت ابي بكر وعندها اختها اسماء. مين اللي قاعد؟ السيده عائشه. ومين قاعد معاها؟ اسماء. مين؟ بنت ابي بكر. جميل. وعليها ثياب سابغه. يعني ايه سابغه؟ يعني كافيه. السيده اسماء لابسه ايه؟ ثياب ايه؟ واسعه وكافيه، ولكن واسعه الاكمام، يعني اكمامها ايه؟ واسعه. فلما نظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرج. راح فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج. فقالت لها عائشه تنحى. اللي هو مين؟ يعني ايه تنحى؟ بعد يعني. فقد رأى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كرها، شاف حاجة كرهها. ففتحت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة لما قام انت قمت يا دي يا رسول الله؟ فقال أولم تري إلى هيئتها؟ إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذا. وأخذ كميه فغطى بهما ظهور كفيه حتى لم يبد من كفيه الا اصابعه. قال لها انت ما شفتيش هي كانت عامله ازاي؟ دي لابسه ثياب سابغه واسعه وكافيه، لكن ايه؟ كمامها واسعه، فممكن تكون حته من دراعها مثلا ايه؟ بانت. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بقى انت مش شايفه هي لابسه ايه؟ لا. واخذ كميه، طبعا لو ده واسع كده هيبقى كده اهو، لدرجة انه مبقاش باين منه ايه؟ من كفيه غير ايه؟ صوابعه. ثم رسم كفيه على سطريه حتى لم يبدو الا وجهه. يعني حط ايده كده على ايه؟ على الصبغ ده، فما بانش الا الوجه، والوجه ضيق، يعني الحجاب يبقى واكل نص الوش. تمام؟ يبقى ده حديث ده ولا مش حديث؟ يبقى ما تقولي بقى لا مش عارفه ايه، انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم شاف بس كمها واسع. وبرضه للنساء اللي بتخرج ولابسه عبايه تقول لك انا لابسه عبايه اهو، تمام كده؟ والكم واسع لغايه هنا باين. كل دراعها باين، تتكلم كده الذهب بقى يبان، والذراع يبان، والعبايه سمراء، والذراع ابيض. والطباب يعمل ايه؟ يقوي المعنى ويوضحه. الله اكبر. يبقى المعنى واضح كده ومنعرف في النور وفي الظهر. يبقى ما نتقي ده بقى، اي حاجه بتبان نتقي ده فيها. طيب هل في خلاف معتبر فقهي ما بين وجوب تغطيه المراه لشعرها والحجاب المسلم اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي؟ يعني هل في فقهاء اختلفوا في فرضيه الحجاب؟ يعني مثلا زي اي حاجه مثلا بيختلفوا فيها الفقهاء مثلا. تحبوا تاخدوا بريك؟ ناخد بريك، هنبقوا مني، ماشي، خدوا بريك 10 دقايق. اشرب القهوه وارجع لكم. بس الصوت الله يرضى عليكم. الصوت هل هناك خلاف فقهي معتبر ما بين وجوب الحجاب وعدم وجوبه؟ الصوت يا جماعه كلنا خلاص؟ لا طبعا، ما فيش اي خلاف فقهي ما بين عدم وجوب الحجاب وعدم وجوبه. يعني ايه؟ يعني ما فيش مثلا مساله خلافيه زي بقيه المسائل الخلافيه اللي في الفقه. مثلا تغطيه القدمين في الصلاه مثلا، اغطي رجليا ولا ما اغطيش رجليا، دي مساله فقهيه فيها اختلاف. احنا بنقول مثلا ايه ناخد بالاحوط، لكن في اختلاف او في اختلاف الامانه العلميه لازم تقول ان احنا نقول ان احنا في خلاف. لكن هل بقى في خلاف بيقول لا والله الحجاب فرض، او مجموعه من العلماء مثلا قالوا ايه لا والله لا هو مش فرض، لا مفيش كلام ده خالص. بالقران والسنه واجماع الامه الحجاب فرض وعين على كل امراه مسلمه. طيب يعني ايه فرض؟ يعني واجب. يعني ايه واجب؟ يعني اي مخالفه لهذا الواجب فهو ذنب. يعني ايه ذنب؟ يعني يترتب عليه جزاء. واي ذنب في مخالفه لامر الله وامر النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو ذنب يستحق العقوبه. ايه العقوبه؟ النار. ولا حول ولا قوه الا بالله. الصوت ونقعد ونركز. طيب بس برضه في حاجه انا شفتها على النت وبرضه عايزه اسال حضرتك فيها. يعني شفنا مشايخ في الخمسينات والستينات زوجاتهم متصورين معاهم بشعرهم، والصور دي يعني لفت الفيس وقتلت بحثا، والناس كل شويه يشيروها وفرحانين بيها. وطبعا دول ايه؟ دعاء على ابواب جهنم ربنا يقيك شرهم. كل شويه ينزلوا لك ايه؟ شويه صور كده للشيخ مش عارفه مصطفى اسماعيل والشيخ محمود البنا والشيخ مش عارفه مين، شويه مشايخ كده من القراء بتوع الخمسينات والستينات وهم متصورين مع زوجاتهم وهم من غير حجاب. ماشي حضرتك بقى رايك كده ايه؟ ما هو شيخ كبير اهو ومراته ما كانتش لابسه حجاب. لا تعالى اقول لك، تعالى انا اقول لك حضرتك. هل انا دلوقتي لو جيت في الزمن اللي احنا فيه وقلنا ان في كل الشباب ما بيصلوش الجمعه او الناس ما بقتش بتصلي الجمعه اصلا، هل معنى كده ان الجمعه مش فرض؟ لا. الناس ما بقتش بتصوم، هل معنى كده ان الصيام مش فرض؟ لا. يبقى مش معنى ان كانت في شعيره معطله في وقت من الاوقات ان الشعيره دي مش موجوده وانها مش فرض. واحد. اثنين، مش معنى ان الشيخ الفلاني مراته على معصيه معنى كده ان هو ده الشكل الباترن النموذج للشخص المسلم. لا طبعا، الشيخ ده على فكره مش منزه ومش معصوم وممكن جدا جدا يبقى بيعمل ذنب. مرات سيدنا نوح دخلت النار، مرات سيدنا لوط دخلت النار، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يبقى مش معنى ان فلان الفلاني بيعمل معصيه ها يبقى معنى كده ان المعصيه دي بقت حلال، مش ممكن. ولو عملها كل اهل الارض حرام، ولو كل الناس قالت على التبرج ان هو حلال فهو حرام، ولو كل الناس قالوا على الموضه ان هي حلال فهي حرام. الموضه التي لا ترضي الله. ثلاثه، الرب ممكن جدا يبقوا المشايخ دول اتصوروا مع زوجاتهم دول في بيوتهم. هو انا لما اتصور مع زوجي ولا زوجي يتصور مع زوجته هيتصوروا في الشارع ولا بيتصوروا في البيت؟ بيتصوروا في البيت. طب بيتصور في البيت بايه؟ بشعرنا عادي. كل بقى ان حد خد الصوره طلعها بره دي مش مسؤوليه صح ولا لا؟ زي بالظبط لو في حنه للبنات والبنت مثلا ملتزمه وتشدد على اصحابها يا جماعه ما حدش يصور، وتيجي واحده ما عندهاش امانه ولا دين تصور وتقوم منزله التصوير على اليوتيوب وعلى الفيس. هل معنى كده ان البنت هي اللي غلطت ولا اللي صورت؟ اللي صورت لانها خانت الامان. الرد الرابع، ممكن جدا الشيخ ده يكون نصح زوجته مره واثنين وثلاثه واربعه وهي ما زالت على موقفها من الاعراض والتكبر عن الاذعان لامر الله. يطلعها ولا يدعيها ويدعوها مرارا وتكرارا ويصبر عليها عشان خاطر البيت وعشان خاطر لحمه الاسره؟ يدعوها ويصبر عليها. يبقى معنى كده ان الكلام الهري بقى اللي هم بيزهقونا بيه في الفيس بقى، والشيخ اهو الفلاني ومراته كانت من غير حجاب، والشيخ العلاني ومراته كانت من غير حجاب، يا عم ما ان شاء الله تبقى من غير حجاب احنا مالنا؟ هو ده اصلا يقدح في الحجاب فرض؟ حضرتك انت بتقول ايه؟ طب ما هي مرات نبي وكانت اعتبرها الله سبحانه وتعالى من ايه؟ من الكفره ودخلها النار. ابن سيدنا نوح مات كافر، ولما سأل سيدنا نوح ربنا وقال له ربي إن ابني من أهلي أنت وعدتني إن أهلي ينجو، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ده مش من اهلك. اهلك دول اللي قالوا بيك واتبعوا شريعتك واتبعوا التوحيد، لكن ده اصلا مش من اهلك. طيب يبقى دي ردود على الكلام الفارغ اللي بينشروه على الفيس انه عادي يعني. طب ما هو زوجات المشايخ هم بشعرهم، انت قالت كذاب القشر، انت بتضل الناس. طيب تعالوا بقى نعرف الحجاب. يعني ايه الحجاب؟ الحجاب بمعنى الستر. يعني ايه الستر؟ بعد البريك دايما بتبقوا نايمين، مش عارف ده بقى عشان بتاكلوا ولا ايه، مش عارف. يعني ايه الستر؟ يعني التغطية. الستر يعني ايه يا بنات؟ يعني التغطية، بغطي هستر. فاتخذت من دونهم حجابا. يعني ايه حجابا؟ حجابا مستورة. يعني ايه؟ حاجة فيه ستر، فيه زي استطارة كده. ليه الحواجب اتسمت حواجب؟ لأنها بتستر العينين، بتستر العين. يعني ايه؟ يعني بتحافظ عليها. الحاجب اللي هم العظمتين الناتئتين دول بالشعر اللي عليهم اتسموا حاجب لأنها بتحجب. بتحجب ايه؟ بتحجب أي ضرر عن العين. طيب ده معنى الحجاب في اللغة. طب في الشرع بقى، ما تلبسه المرأة من الثياب لستر العورة عن الأجانب. قلنا الأجانب يعني ايه؟ الغرباء، اي حد غريب، اي حد ماشي في الشارع، اي حد يحل ليا انه يتجوزني. يعني مش اخويا، مش ابويا، مش عمي، مش خالي، ده كله ايه؟ اسمه ايه؟ اجنبي. ايه الحكمه من فرض الحجاب يا بنات؟ من اشهر الحكم من فرض الحجاب طهاره القلب من الخواطر الشيطانيه. ولما اقول كلمه حجاب ما تتخيليش ان الحجاب اللي هو غطاء الراس، لا، الحجاب ده حجاب. ما بحبش الكلام في الحلقه، ما بحبش الهزار في الحلقة، ما بحبش الالتفات في الحلقة. بعد ابنك طهارة القلب من الخواطر. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي والصحابة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهي أنقى قلوب، أطهر قلوب. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني يبقى في ذاكر ما بينك وما بينها. ليه يا رب دول نساء المؤمنات واحنا هنبص لهم؟ دول امهات المؤمنين واحنا هنبص لهم، واحنا الصحابه واحنا هنبص لهم. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. اصل انتوا مش عارفين القلوب يا جماعه. اقسم بالله القلب هو السمى. ليه قلب يا اخويا؟ ليه يا بنات السمى القلب قلب؟ ها؟ ليه القلب السمى قلب؟ ايوه عشان بيقلب، يعني بيتقلب. يعني انا دلوقتي مثلا ابقى ايه؟ ابقى تمام ومقتنعه تمام جدا بديني ومقتنعه بشريعتي، تيجي عليا كده خاطره كده، يجي واحد يكلمني مش عارفه ايه، يقول لي كلمتين حلوين، ايه وقلبي ايه؟ قالب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعائي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب يبقى أول حاجة حكمة من حكم الحجاب طهارة القلوب من الخواطر الشيطانية. ثاني حاجة الحجاب صيانة النساء من أذى الفاسقين. الله سبحانه وتعالى يقول النبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني إيه؟ يعني أنا لما بحجاب الكامل المستتر، اللبس الواسع، اللبس الفسفاط، الحجاب الصح، اي خطوه للالتزام زياده على اللي انت فيه انا معاكي فيها. اي خطوه زياده هطول الطرحه شويه، رائع. هبطل البنطلون الضيق والبس بنطلون واسع، بس ان شاء الله الشهر الجاي هلبس جيبه، ماشي. وان كان الكلام ده غلط وممكن ناس يقولوا لي دلوقتي اتمنع في الدين، بس انا بقول لك دلوقتي انا مع اي خطوه فيها ستر زياده، لان انا شايفه الامر صعب. عايزين نصلح. فاكرين كده الصحابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل لي قولا في الاسلام ان عملت كذا انا ما بصليش غير الفروض وما بصومش غير رمضان وما بحملش على كذا. قال له ايه؟ افلح ان صدق. اعمل الفروض، لو عملت الفروض يعني تفلح. فانت حاولي تطوري نفسك. انا ما بقولكيش النهارده اعملي مش عارفه، حاولي لازم تاخدي خطواتك الاحسن. ثالثا الحجاب اصلاح الظاهر بما يتناسب مع مقاصد الشريعه من حفظ النفس. طيب ايه هي بقى مواصفات الحجاب؟ ويلا ركزوا معايا قبل ما انسى، عشان في اخت كانت قايله على الموضوع ده. المنوكير يا بنات بيفقد الوضوء، ما ينفعش تصلي بيه. المنوكير ما ينفعش تصلي بيه، ما بقاش حتى منوكير واروح اصلي. ليه؟ المنوكير ده مادة عازلة ما بين المية وما بين الزوفر الأسفل، فلا ينفعش. اتوضيتي وحطيتي وفي الفرض اللي بعده هتشيليه؟ ما تجاوبيني، هتشيليه في الفرض اللي بعده؟ متأكدة؟ أشوف عندك أسيتون؟ ما عنديش أسيتون، يا ماما أنا عايزة أسيتون عشان أصلي، ما فيش، الدنيا هاتي، لا مش لازمة، خلاص هصلي كده، الموضوع ده بيحصل يا حبيبي. لو إحنا هنشيله ماشي، لكن أنت هتقنعيني إن أنا هحطه لمجرد ان انا مثلا لما هقعد دي مثلا وقت من الظهر للعصر وعند العصر هشيله ومتوفيه تاني، لو انت هتعملي كده ماشي، لو مش هتعملي كده يبقى ما ينفعش وضوءك اصلا. خلاص؟ دي نقطه مهمه جدا خلوا بالكم منها. المنوكير الاسلامي يعني مش سهله يعني بيصلي يعني المنوكير الاسلامي بيحب يعني لا يعني ايه المنوكير الاسلامي ازاي؟ بيقشر يعني، ما انا سهله والله على فكره انا سهله كل حاجه. بيقشروه يعني ماشي، بتقشريه انت، ما هو برضه نفس القصه، تقعدي ليه كذا طلب وبعدين تقشريه، وعلى فكره ما بتقشرش بسهوله برضه، بيبقى فيه نسبه لصق برضه، بتقعدي بقى تتحدي بقى وتزهقي وبرضه بتصلي وعلى ضوابط حتت ملوكيه، يبقى احنا ما عملناش حاجه. لازم ضوابطك تبقى نظيفه تماما عشان ايه؟ تتعرض للناس. خلاص؟ طيب الشرط الاول من شروط الحجاب ان يكون ساتر لجميع البدن. يعني ايه؟ يعني يغطي جسمي كله. الشيخ الشعراوي حتى الناس اللي بتحب تسمع الشيخ الشعراوي شوفوا رايه كده في الحجاب المرأة المسلمة المفروض يبقى ايه؟ قال لك باللفظ كده زمان كانوا بيسموه مكسي. يعني ايه مكسي؟ يعني لغاية الأرض. كان في مكسي وفي شانيل. الشانيل الظهر دلوقتي تاني اللي هو الفستان اللي في نص الرجل من تحت. تمام؟ لا من غير بنطلون والله. ما بيلبسوش بنطلونات دلوقتي. البنطلون بقى شمال. الله اكبر. اللي هو بيسموه بنطلون يعني. والخلخال. والهاي ويست. البنطلون اللي هو تحس ان انت واكله اكله سمينه بس طالعه على صدرك كده. البنطلون هو بيدفي صدرك، فايه ده؟ لا والله ايه ده؟ وجواه قميص. يا بنات النبي. صلى يبقى أول حاجة أن يكون هو ساتر لجميع البدن. اثنين، أن يكون سخينا لا يشف عما تحته. يعني ايه؟ يعني ما لبست بقى بلوزة الكم بتاعها ايه؟ شفاف. وأنا رايحة فرح وهحضر فرح بنت خالتي، وفرح بنت خالتي بقى لازم ألبس دي بقى ايه؟ بوستات سواري. الله أكبر. بوستات السواري بقى شكله ايه؟ الكم بتاعه شيفون أو جوبير وقت مخرم. بس عادي بقى ده فرح، بس أنا لابسة الطرحة. ايه حاجة كده؟ انت بتتكلمي بجد؟ هو ده بجد يعني؟ يعني ده حجاب؟ عادي انا فستان سواريه وقت بعد الفرحة وهروح الفرح. طب ماشي، طب والدراعات الجميلة اللي باينة دي نسميها ايه يعني؟ لا عادي، ما ده مش الحجاب. يبقى تاني شرط من شروط الحجاب اكتبوا شروط الحجاب عندكم عشان ما تسألونيش بعد كده هو انا حجابي صح ولا غلط؟ لا حضرتك اقرأي الشروط وامشي عليها. وانا راضية ضميري. ان كان هناك رضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما. صنفين من اهل النار النبي صلى الله عليه وسلم ما شافهمش. منهم ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأزمة البخت. يعني ايه الكلام ده بقى؟ نساء كاسيات عاريات. يعني ايه كاسيات عاريات؟ لابسه حته ومعريه حته. الفستان كله ما فيهوش حاجه. تمام كده؟ لكن الدراعات باينه. لكن مش عارفه لابسه الطرحه ومعلش يعني قفايا كله ايه؟ باين. صدر الفستان واسع شويه فمش عارفه اغطيه، فالحته دي ايه؟ باينه. والامهات والطرح اللي بتتلبس من غير بندانه تحتها، والشعر كله باين والحلق باين. ولما قلناها تقول لي على فكره والله غصب عني لبس شعري وابني زحلق الطرحه، على فكره ما بتكلمش بزحلقه الطرحه، انا بتكلم ان حضرتك لابسه طرحه شفافه مبين لها لون التوكه وان انت غاصبه شعرك قبل ما تنزلي. والله. ومبينه كمان الحلق ومبينه كل حاجه، يبقى حضرتك دخلتي في ايه؟ الكاسيات العاريات، ولا حول ولا قوه الا بالله. خلاص؟ طيب ايه كمان؟ الشرط الرابع أن يكون فضفاضا واسعا. غير اضيق البنطلونات دي كلها اللي عندي في البيت عامل فيها ايه؟ ولعها فيها يا حبيبتي عادي والله ادي فيها في البيت ما تديهاش بقى الباكينات بنت خالتك عشان تلبسها وتعمل بيها وهي كمان معاكي لا خليها عندك انت قال أسامة بن زيد رضي الله عنه خلي بالك معايا كذاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الخلية يعني ايه قبطية قماشة كده خلاص يعني التور عباية فكسوتها من رأسي فرحت جبتها لمين؟ لزوجك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية ما لبستش التور اللي انا مديهولك ليه؟ قلت يا رسول الله كسوتها من رأسي جبتها لزوجتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة يعني ايه غلالة؟ بطانة يعني هي اصلا ايه؟ شفافة شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل في ادق التفاصيل ازاي؟ عشان ما تقوليش لمامتك ماما ما تجيش دعوة بلبسي امال مين يا حبيبتي ليه دعوة بلبسك الله يرضى عليك لما ماما مالهاش دعوة بلبسك امال مين ليها دعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ خليها تحط تحتها الصرمة لأن أنا خايف إن هي توصف إيه؟ حجم العظام ده دلوقتي مش حجم العظام بتوصف كل حاجة ده أنا ممكن أقول لك بالظبط بالظبط هي مقاسها كام لارج وعن أم جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنفاس إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها فقالت أسماء يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة فدعت بجرائد رطبة خلوا بالكم أنت هنا فاطمة بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن شكل المرأة وهي ميتة يعني هي السيدة فاطمة شايفة إن المرأة وهي ميتة وهي بتتكلم كده وكأن جسمها إيه؟ هيبان وهي في كفن وعليها سبعة أثواب وبالرغم من كده خايفة إن جسمها يبان فالثانية فالسيدة أسماء تلاقي أنا شفت حاجة بيعملوها بأرض الحبشة فدعت بجرائد رطبة فحلتها ثم طرحت عليها ثوبا يعني زي ما تكون إيه بتغطي الكفن زيادة فقالت فاطمة رحمها الله ما أحسن هذا وأجمله يعرف به الرجل من المرأة فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي رضي الله عنه ولا تدخلي علي أحدا فلما توفيت رحمها الله ورضي الله عنها جاءت عائشة رضي الله عنها تدخل فقالت أسماء لا تدخلي ما تدخليش ليه لأن هي قالت إيه ما حدش يدخل علي غير علي وأنت وأنت اللي تغسليني الشاهد من هذه القصة كيف أن السيدة فاطمة رأت أن شكل الوحدة حتى وهي في الكفن هيبقى باين جسمها عارفين يا بنات اقسم بالله اكثر مشهد كنت اول مره اشوف حد بيتدفن امي رحمه الله عليها فهي بتدفن وهي نازله القبر او هما بيشيلوها جاء على ما اسمع كلمه استوقفتني قوي محدش يشيل الا المحارب محدش يشيل الا المحارب اللي كانوا بيقولوا كده محدش يشيلها الا محارمها زوجها ابنها اخوها خالها عمها قلت يا كم فرطنا في ان اللي يشيلنا ويشوفنا ويلبسنا نساء ورجال لا نعرف به شيئا هتيجي في يوم محدش هيبقى مسموح له يلمسك عشان انت رايحه للملك غير محرمك محدش هينزلك قبرك غير محرمك مع انك ميته هو حتى يبص للميته بس ليها عوره وليها ستر المرأة في الكفن بتتكتف كام ثوب اللي ساعتها اقول لا ده مش موضة اللي ساعتها بقى اقول ايه لا اصل هو مش حلو شكله مش حلو شكله بيئة اصل انا لما بس دلوقتي بيبقى عامله زي الفلاحين الكلام ده كله الكلام الفارغ ده لا بالعكس انت ممكن تبقي انيقة جدا وشيك جدا ونظيفة جدا وانت ملتزمة كامل الالتزام عادي بالعكس بيبقى فيه كده شكل معين للبيت بتبقى الجيب واسعة والجميز طويل وفي سنتي كده انا بحبه قوي صراحه السنتي اللي هو شياكتي اخدكم معايا نشتري معايا قال العلامه الالبانيه رحمه الله ومما يحسن إيراده هنا استئناسا ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا أسماء إني قد استقدحت ما يصنع بالنساء إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها. ثم قال فانظر إلى فاطمة بضعة النبي. يعني إيه بضعة النبي؟ فاطمة بضعة مني. يعني إيه بضعة مني؟ حتة مني. الحتة اللي من النبي صلى الله عليه وسلم دي كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة؟ فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح. تخيلي بقى أنت ماشية والولد يقول له يا نهار أبيض أما عليها رهيب ولا عليها شنيع ولا عليها فظيع. ويقوم أو بيتقال وأشنع وأشنع ويبقى قاعد طول الليل يفكر في حضرتك وانت فاكرة ان انت ماشية في الشارع أنا مؤدبة مؤدبة صح وانت ناس محترم جدا صح بس بتضحك عليك وتقول لك ان هو ده صح وسهام ابليس عمالة تتضرب في جسمك. شوف انت خدتي كام ذنب وهو خد كام ذنب في جسمك مع انك وانت نازلة بتقولي واعوذ بك ان اضل او اضل. يعني ايه اضل او اضل؟ يعني ولا اضل غيري ولا حد يضلني. شوف انت بقى ضلتي كام شاب بقى من الناس كلها تلبس كده كوني انت غير ذلك. الله سبحانه وتعالى قال لنساء النبي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء وانت بنتهم امهات المؤمنات انت بنتهم يبقى انت كمان ايه المفروض تبقي لست كاحد من النساء مالكيش دعوه بيهم كوني انت متميزه انت في وادي واللي هناك كله في وادي تاني. طيب ايه كمان الشرط الخامس ان لا يكون مطيبا باي نوع من انواع الطيب. يعني ايه الطيب؟ البيرفيوم البارفان المخمريه عشان دي اسماء كتير خلاص كده اللوشن اللي بيتحط اثناء الشاور كل الحاجات دي اللي ليها ريحه لا طب حاجات ملهاش ريحه ومجرد بتخرج من باب الشقه بس مش خلاص اللي اقرب نفسه مسك الطهاره الابيض في بلد بيحطوه اقسم بالله بيجيب على بعد كيلو وتقول لك ده مسك الطهاره. ايوه يعني مسك الطهاره ده محجر مثلا وهو عامل ريحه والله انا بشمهم بيبقى ريحتهم على فكره زفت وبحب ريحته جدا بس ما ينفعش وانت ماشيه في الشارع. انا هقول لك على حاجه مره واحده كانت راكبه تاكسي فتوهت تاكسي يقول لها عايشه قبل بس سؤال معلش يعني بدون احرام معلش اسمحي لي انت اخت حبايبي مفيش مشكله معلش بعد اذن حضرتك الريحه اللي حضرتك حطاها ايه عشان اجيب منها لموائل يا نهار ازرق اجيب منها لموائل ده يدل على ايه بقى؟ ها يدل على ان هو اتفتن بالريحه ولا ما اتفتنش؟ لدرجه ان هو عايز يجيبها لموائل عشان يحلي قواس عليه يبقى يعني ايه؟ شوف بقى بيفكر فيك ازاي؟ الريحه على فكره ليها تاثير فظيع هتقولي لي ريحتي عالم لا يا حبيبتي قلبي في حاجات بتتجمل مالهاش ريحه الكتونه الاسود حلو في انواع الدب ايه تاني يا بنتي؟ في حاجات كتير الكتونه في حاجات مكتوب عليها بدون رايحه والبيبك في حاجات كتير اللي عاوز حاجه بيعملها يا جماعه شوفوا انا عايز اقول لكم على حاجه اللي عايز يعمل حاجه بيعملها اللي عايز يعمل حاجه صح بيعملها اللي عايزه تمشي في الشارع وريحتها بتحط رايح جميل انا واحده من الناس بحب الرايح جدا بس بيتي في جوزي لعيالي لنفسي وانا رايح اصلي بغرق الانسان لبرتي وايه مشكلة حتى في كتاب الصلاه بحط عليه عشان اما اسجد اتمسح في فقه كده في شطر وبخور خلاص يبقى الطيب يا شباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانيه وكل عين زانيه. يعني كتب على ابن ادم حظه من الزنا ولا محاله. واحد ماشي في الشارع غضب البصر لقى فلانه ماشيه بصه بص ولا ما بصش؟ هو عايز يغض الراجل بس مش عارف يغض يروح فين؟ يبص يمين يبص شمال حول ولا قوه الا بالله. طب الراجل يبص فين؟ طب ما انتوا كلمتوه يبقى هو كده ده انا خد حظ من الزنا ولا لا اخد حظ من الزنا ولا حول ولا قوه الا بالله. مين اللي سبب فيه؟ حضرتك. طب هو ماشي بيغض بصره جدا هيغض مناخيره هيعمل ايه الراجل؟ يعني راجل اسانسير حضرتك اللي كنتي معاه والريحه ايه وهو باصص في الارض بس عمال يخايف لما هي حاطه الريحه كده امال هي شكلها ايه من جوه؟ ده بجد يبقى تريبيوم يا شباب نخلي بالنا منه. ده من شروط الحجاب. اه والله العظيم من شروط الحجاب. روحي البيت اسمعي على نفسك اذا تريبيوم براحتك لكن وانت خارجه لا. طيب ايه كمان من شروط الحجاب؟ ان لا يشبه لباس الرجال. اه هنتخانق بقى يلا هنتخانق يلا بينا نتخانق بقى نمسك بعضنا. لباس الرجال بقى زي ايه؟ البنطلون. هو البنطلون حرام؟ اقل ما قيل في البنطلون انه تشبه بالرجال. سؤال هو في راجل بيلبس جيبه؟ ليه؟ ليه ما بيلبسش جيبه على فكره؟ اشمعنى احنا اللي نلبس بنطلون هما يلبسوا جيبه يعني؟ ليه ما بيلبسش دريسات يعني؟ مش فاهمه هو احسن مننا في ايه؟ احنا بنقلده هو كمان يقلدنا. لا انت شفت بالك لعن الله المترجلات من المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. تيجي بقى مش عارفة ايه وبتلعب كمان اجسام وحلقاي شعرها وتقول لي بس انا مش الكلام ده فارغ. هذا تشبه بالرجال وهي في اسم عظيم ولو عملت زيها تبقي زيها وتحلقي شعرك لعن الله الحالقه. ايه ده ان شاء الله؟ ايه احلق شعري دي؟ هم اصلا شعريتين هتحلقيهم كمان؟ ما احنا مش هنضحك على بعض يا جماعه. هم شعريتين هنحلقهم؟ طب هم لما نموت هيدفروا لنا ايه؟ يبقى ولا الرجال يتشبهوا بالنساء؟ اه تلاقي الراجل ايه ماشي ولابس سلسله قد كده بس دي فضه حتى لو فضه حبيبي ايه اللي انت عامله؟ لو فتح القميص وباين السلسله وانت عامل كده الله العظيم لو كان واحد نفخ فيها يقع. طول ما انظر بيضحك على البنات وماشي بقى كده لابس السلسله ده من التشبه بالنساء. واللي عامل لي شعر ومش عارف ايه واللي لابس لي القميص واللي لابس لي حاجه وعليها ترتل هنا لما انت لابس السلسله ومركز ايه؟ لا بجد ما تقولناش حاجه يا ولاد. واللي لابس في حلقه اه والله ده في كوارث اسال الله العافيه. كل ما تشابه ايه؟ تيجي بقى امي تقول لي انا في واحد متقدم لي كويس جدا جدا محترم جدا جدا عيلته كويسه جدا جدا جدا اهله ناس طيبين جدا في نيبه كبيره جدا او مميزه ما يتربش. لا ده بجد ما يتربش. وهي بتقول لي كده خلاص وتحفه تحفه تحفه تحفه. طب التحفه ده يا حبيبتي ايه يعني؟ تقول لي هو بس فوق بقول لها يعني بيصلي؟ لا بس هو محترم. طب يا حبيبه قلبي يعني هو شكله ايه؟ هيئته هو عسل بقى مش عايزه اقول لحضرتك بقى اعمل ازاي؟ اه والله على طول كده ليه عضلات وكم التيشيرت هيتقطع من عضلاته ولابس بقى كده ايه بقى حضرتك بقى يا نهار ابيض على السلسله اللي هو لابسها جنزير كده يا طنط عارفاها؟ عارفاها يا اختي والله عارفاها جنزير كده تخين كده تمام وعامل شعر قصه يا فظيع. قلت لها ده فظيع ارفضي حالا. ايه يا طنط بقول لكم مميزه ولابس سلسله وودي على لجان طوليه في الفوطه. الفوطه ازاي يعني؟ ده شبه احمد عز. لا لو شبه احمد عز ما تفرقش. طب ايه يعني اعمل ايه طيب؟ لا طبعا فين الدين؟ فين الصلاه؟ فين التشبه بالنساء؟ متشبه بالنساء؟ لا بيشرب سجاير؟ لا معلش عشان انا معايا بنات في السن الخطوبه برضه بيشرب سجاير؟ لا هيبطلها والله يا اختي ما يبطلها ما خدوش برضه هو بيشرب حتى لو بطل الهدايه من عند الله. بس انا ليه اعرض نفسي للموال اصلا من الاول وهو في معاصي وفي معصيه صحه وفي معصيه مال وفي مع كل المعاصي؟ لا استنى على نفسي شويه ان شاء الله يجي لي انسان طالع اكتر. يبقى اول حاجه اسال عنها الدين ما بقاش كده. طيب يبقى اول حاجه يبقى ثالث حاجه ايه؟ ان لا يشبه لباس الرجال. طيب ايه كمان؟ ان لا يشبه لباس الكافرات. طبعا احنا عارفينه يعني ما يبقاش مقطع بنطلون مقطع. اه انا قصه البنطلون المقطع دي يا شباب. لا يعني بجد ايه بقى قصه؟ تقول لي ما انا بلبس تحته ليجن. طب انت بتلبسي ليجن حضرتك بس البنطلون زي بالظبط لبس الكافيرات فهذا تشبه. فحضرتك اصلا ليه لابسه البنطلون المقطع؟ يعني مثلا علشان تقولي لي انت فقراء ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. لا ده الموضه حضرتك. لا حول ولا قوه الا بالله. وبقوا بيجيبوا بقى بنطلونات قديمه ويقطعوها وكده. هذا لباس كافرات انت ممنوعا ومنهي عن اللبس زيه. ايه كمان؟ ان لا يكون لباس شهره. يعني ايه لباس شهره؟ يعني مثلا انا بحب جدا البس الماركات، بس في بقى مثلا شميز لما البسه كل البنات بيعرفوا ان الشميز ده من الحته الفلانيه ومحدش لابس زيه. لو دي اصلا ارادتك من الاول انك تلبسي حاجه ان هي الواو الفظيعه اللي لما الناس يشوفوها يقولوا هي دي اللي فلانه لابساها، هذا لباس شهره. يعني ايه لباس شهره تاني؟ واحده مثلا معروف مفيش حد بيلبس جيبه بورد احمر غير مثلا منى. كل ما حد يشوف منى ماشيه في الشارع بجيبه فيها ورد احمر يبقى ده لباس ايه؟ شهره. لان انا من بعيد كده هقول ان هي ايه؟ هي منى. واحده لابسه نقاب بتلبس نقاب احمر. انا بشوف الوان النقاب يعني ما عايزه اقولها يعني طب ليه يا حبيبتي؟ والله شكله وحش اصلا. شكله اصلا سيء. نقاب فوشيا. طب في حد بيلبس في الحي بتاع نقاب فوشيا يا جدعان؟ لا هي منال. طب هي منال باول ما اشوف نقاب فوشيا اعرف ان هي منال. يبقى ده لباس ايه؟ شهره. يبقى ما ينفعش. بس عايزه يا جماعه والله بصوا يا بنات انا عايزه اقول لكم على حاجه. والله والله والله ربك اللي بيجمل. والله العظيم ربك اللي بيجمل. حتى في موضوع الحواجب وانا بقول لبناتي بلاش حواجب اقول لهم ايه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اتركيها لله يديلك حلاوه. وشك هيبقى منور وجميل. اه يا استاذه بس ده عامله معلش يعني في اللفظ ده عامله زي المقشات. لم يستثني الشرع القشه ولا لا؟ وانت اللي حاطه في دماغك والشيطان يزين ذلك. فاتركيها بس لله كده وشوفي شكلك هيبقى ايه. كلنا تركناها لله بفضل الله وعادي. تقوليش بقى ايه اصل خطيبي اصل زوجي هو ياخدك كده ان انت طائعه لله. خلينا نتكلم في الكلام ده بعدين عشان ما تتفشيش مني من هنا. تمام كده؟ طيب ده الحجاب وشروطه كتبناها؟ يلا نعيدهم تاني. واحد ها ان يكون ساترا. انا عايزه صوت. واحد ان يكون ساترا للجميع البدن. اثنين لا مش هينفع كده جاوبوا. اثنين غير شفاف. ثلاثه فضفاض. اربعه ها مش متطيب. ها خمسه مالو ما احنا قلنا مش متطيب. عدم التشبه بالرجال. سته لا يكون لباس شهره. لا يكون تشبه بلباس الكافرات. كل دي ايه؟ من طيب ايه هو التبرك بقى؟ وده اللي انا هكتب بيه التبرك. لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. ايه هو التبرج؟ التكشف والظهور للعيون. ومنها ياتي كلمه بروج. البرج يعني ايه؟ حاجه ظاهره جدا واضحه. وقيل لعائشه رحمه الله عليها رضي الله عنها يا ام المؤمنين ما تقولين في الخضاب والصباغ والسمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب يعني الهدوم الشفافه الرقيقه؟ فقالت يا معشر النساء قصه كل قصه امراه واحده. يعني كلكم عندكم نفس المشكله. احل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن ان يروا منكن محرما. يعني انتوا شغالين بالكم ليه؟ ما تلبسوا الطرط اللي هو الحلق والخلخال والحوت وكل حاجه بس للناس اللي هي ايه؟ المحارم. اخويا وامي وابويا وخالي وعمي. اتفضلي يا حبيبي اتفضلي. في جوز دلوقتي يا ولاد ولا تشملين ولا ايه؟ كورسات. اه طيب ماشي ربنا يوفقك. بس عايزين نغير نفسنا يا شباب. عايزين نصبغ بصبغه الاسلام. عايزين نبقى زي ما الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. يعني كل تفاصيل الاسلام. في حاجات كتير جدا جدا جدا لازم نتكلم فيها. عايزين نتعلم ازاي نصلي صح، ازاي نتوضى صح، ازاي نتحج صح، ازاي نفهم الدين صح. كل ده هنتكلم فيه ان شاء الله. لينا ان شاء الله لقاء شهري كل شهر ثلاث ايام ورا بعض. يوم السبت ان شاء الله الجاي هيبقى اول حلقه في جزء عن مش بس حفظ و ولكن حفظا وتدبرا. ومن خلال الجزء هديكم ان شاء الله كل حاجه نفسكم تسالوا فيها في الدين. هتوحشوني جدا لغايه يوم السبت. وان شاء الله الدوره هتبقى الشهر الجاي اللي هي 3 ايام على بعض. جزاكم الله خيرا، كونوا مغفورا لكم ان شاء الله. السلام عليكم. يوم السبت الساعه 4 نفس الميعاد. وهندخلكم على جروب ان شاء الله. يوم الخميس الساعة 10 هيبدأ درس. أيوة الساعة 10 بالليل. نفس المكان يا جماعة، هنا إن شاء الله يوم السبت الساعة